من السودان هذا السائل الذي رمز لاسمه بدال ألف عين، يقول: سؤالي الأول، من جهز ميت وهو عليه جنابه فما الحكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟ لا حرج، لا حرج في ذلك، الحمد لله. نعم.